حصل ويا ريتك فكرت تاني ما جايب تندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي طب نارك انا بردت ناري ايوه انا فرحانة فيك وعيبك من كل الدنيا جيت لنا ايوه انا فرحانة فيك وعيبك من كل الدنيا جيت لنا ولو قادر ان ندم يجيبك وعليه هتفرج انا اتفرج على نفسك ياللي فرحت كتير في اللي حصل وياريتك فكرت تاني جايب تسلم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي ده بنارك انا بردت ناري ولا عاد ان الندم يجيبك